الآيات القرآنية في سورة البقرة تتتابع في ذكر أحوال بني إسرائيل وما جرى منهم تجاه أنبيائهم ورسلهم، وما جرى منهم تجاه بعضهم بعضا، وما جرى منهم من إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل في التوراة. أخذ عليهم العهد والميثاق في جملة من الأمور، لكن هنا ذكر أمرين اثنين: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هذا هو أحدي العهود والمواثيق التي أخذها الله جل وعلا على بني إسرائيل. ولذلك محرم على بني إسرائيل أن يسفكوا دماء بعضهم بعضا وأن يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وقد عبر هنا بقوله لا تخرجوا ولا تخرجون أنفسكم، عبر عن الآخرين بالنفس، فكأنه أقامهم مقام النفس، مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم. هذا هو المعنى. ولذلك هنا أقام الأخ مقام النفس، وهذا يدلنا على أن أهل الملة الواحدة شيء واحد، أهل الملة الواحدة شيء واحد. ولذلك جاء التعبير: لا تخرجون أنفسكم، لا تسفكون دماءكم، فجعلهم كالشيء الواحد، جعلهم كالشيء الواحد. قال: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فأقروا واعترفوا واستجابوا لهذا العهد ولهذا الميثاق، وكانوا عليه شهداء، وكانوا عليه شهداء. لكن هل التزموا هذا العهد والميثاق؟ الجواب لا، ولهم مناكفات كثيرة مع نبي الله موسى، ولهم معارضات عنيفة مع نبي الله موسى، ولديهم أيضا محادة لله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال هنا: واذكروا إذ أخذنا عليكم العهد والميثاق ألا تسفكوا دماءكم، يعني لا يجوز لبني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يجوز لبني إسرائيل أن يخرجوا بعضهم من ديارهم ومن أوطانهم، فهذا محرم عندهم في التوراة، وأقروا بهذا واعترفوا به وكانوا عليه من الشاهدين. قال جل وعلا: ثم، وهي حرف عطف عاطفة، ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء، يعني أنتم يا هؤلاء. وهذا يجري على طريقة العرب وقاعدة العرب في حفظ في حذف حرف النداء، مثل ما جاء في قول الله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. قال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم أهل ملتكم، وتخرجون فريقا منكم من دياركم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. والمخاطب هنا القبائل الثلاث التي كانت في المدينة، وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع وقريظة، وكانوا حلفاء للأوس والخزرج، كانوا حلفاء للأوس والخزرج. فكانت قريظة حليفة للأوس، وبنو النضير وبنو قينقاع حلفاء للخزرج، فإذا نشبت معركة اقتتلوا معهم، فيقوم الإسرائيلي فيقتل الإسرائيلي في القبيلة الفلانية في القبيلة الأخرى، فيكون هذا انتهاكا للعهد والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل من حرمة سفك دماء بعضهم بعض. وقد كان بين الأوس والخزرج من الاحتراب والاقتتال الشيء المعروف، ومن أشهر الحروب التي كانت بينهما معركة بعاث التي سجلتها أشعار العرب، وكانت هذه المعركة من أشرس وأخطر المعارك، حيث قطفت فيها رؤوس سادات الأوس والخزرج، وجرح كثير من أبطالهم. تقول عائشة: فكان كالتوطئة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ملوا هذه الحروب وهذا الاقتتال، وهؤلاء الفتية الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى والثانية هم من عقلاء الأوس والخزرج الذين أنهكتهم الحروب وأضعفتهم وجرت عليهم الثارات التي لا تنتهي والغارات المتتالية والمتتابعة، ولذلك سئموا الحرب وسئموا هذا الاحتراب وهذا الاقتتال الذي ينشب ما بين فترة وأخرى. فذهاب رؤوس هؤلاء مهد لهؤلاء الشباب الفتية العقلاء أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر كانوا يسمعون عنه. من أين يسمعون؟ من اليهود، بأن هذا زمان نبي آخر الزمان. كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، لأن الأوس والخزرج كانوا أهل أوثان كما كانت قريش يعبدون الأوثان، ولذلك كانوا يتوعدونهم: إن بعث هذا النبي لنكونن معه ولنقتلنكم. ولذلك فتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما حينما أسلموا. قال الله جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. إذا نقضوا العهد ولا لا؟ نقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم في التوراة: لا تسفكون دماءكم سفكوا دماءهم، لا تخرجون أنفسكم يعني إخوانكم أخرجوا إخوان. كيف ذلك؟ يكون من خلال المشاركة في الحرب بين الأوس والخزرج. فكان بنو قريظة يقتلون من هو في صف الخزرج من إخوانهم من اليهود، ويخرجونهم حينما يسبون من ديارهم ومن محلات سكنهم. قال جل وعلا: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون يعني تتعالون، هذا الوجه الأول من أوجه معنى تظاهرون، والوجه الثاني تتعاونون. تظاهرون تتعالون من قول الله عز وجل، ومنه قول الله عز وجل: ليظهره على الدين كله، يعني ليعلوه ويرفعه. والمعنى الثاني تتعاونون، ومنه قول الله عز وجل: فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يعني تتعاونان عليه، فإن تظاهرا تعاونتما عليه. والمعنيان تحتملهما الآية أو لفظة الآية: تظاهرون عليهم يعني تتعالون عليهم بالمعاونة، بمعاونة الأوس لمن كان من حلفاء الأوس، بمعاونة الخزرج لمن كان من حلفاء الخزرج، بالإثم والعدوان. بالإثم والعدوان، والإثم والعدوان ذنبان عظيمان، فكل عدوان فهو إثم، وليس كل إثم عدوان. كل عدوان إثم وليس كل إثم عدوان. فقد يرتكب الإنسان الخطيئة والذنب لكنه لا يسمى معتديا إلا إذا كان على نفسه، فيسمى معتديا ظالما، لأن الإنسان إذا ارتكب فيما يخصه فهو معتد ظالم لنفسه. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فإذا جاءوهم أسارى، بمعنى وضعت الحرب أوزارها وبدأ الفريقان يتبادلان الأسرى، ذهبتم بالأموال لتفادوهم من فك الأسر، وهذا أمر غريب. والله جل وعلا يقول: وهو محرم عليكم إخراجهم، كيف تسمحون بأن يكونوا أن تقتلوهم وتخرجوهم من ديارهم، ها؟ ومع ذلك تذهبون فتدفعون الأموال لفك أسرهم. قال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كفروا حينما نقضوا العهد والميثاق، وآمنوا ببعض الكتاب حينما ذهبوا يستنقذونهم من الأسر لكونهم إخوانهم. قال جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. جزاء من يفعل هذا وهو نقض العهد والميثاق والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر الخزي في الدنيا، وهي المذلة والتي تلحقهم والعار الذي يلحقهم، خزي في الحياة الدنيا. وأما يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلام، وأشد العذاب يكون في النار. وهذا يدلنا على أن النار العذاب فيها ليس واحدا، وإنما هو درجات، وإنما هو درجات. فهؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هؤلاء يردون إلى أشد العذاب وأنكاه وأغلظه. قال جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون، وهذا متضمن لتهديد شديد ولوعيد. والله جل وعلا يقول: وما الله بغافل عما تعملون، كأنك تقول: أنا أعرف ماذا تفعل، تقول: أنا أعرف وأعلم اللي تفعله. هذا تهديد. قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك يعني بني إسرائيل، بنو إسرائيل، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وهم المقصود باشتروا هنا يعني باعوا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا باعوا الحياة الدنيا بالآخرة. فهؤلاء قدموا الفاني على الباقي، وقدموا الأولى على الأخرى، ولذلك اشتروا الحياة الدنيا. كما أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والأصل أنهم في واقع الأمر اشتروا الحياة الدنيا، لأن كتابتهم الكتاب بأيديهم وزعمهم أن هذا من عند الله، كذلك إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر، وكل هذا سببه الطمع الدنيوي. فهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وأخلدوا إليها، ولذلك قدموا الدنيا على الآخرة. قال تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وهذا يدلنا على أنهم مخلدون في النار، على أنهم مخلدون في النار. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب. ولقد آتينا موسى، قيل بأن اللام هنا موطئة للقسم وقد للتحقيق. آتينا موسى، من هو موسى؟ موسى ابن عمران، وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه الصلاة والسلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى، وذلك لما بين دعوته وحياته من الشبه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد شبها كبيرا بحياة موسى والفصول التي مر بها والأحوال التي تقلب بها موسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب. اللام هنا لام العهد الذهني، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، المقصود بالتوراة الكتاب هنا التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني المعروف التوراة. وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا بعد موسى الرسل: داود وسليمان وبقية الأنبياء وعيسى عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات. وغالبا ما يأتي في القرآن ذكر عيسى منسوبا إلى أمه عيسى بن مريم. لماذا؟ لأنه آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. فالله جل وعلا خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم من دون أب، وخلق بقية الناس من أبوين. ولذلك غالبا ما يأتي ذكر عيسى منسوبا إلى أمه مريم البتول. ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات، والبينات هنا المقصود به المعجزات من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، كل هذا بإذن الله، ويأخذ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا من المعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يد عيسى بن مريم. قال وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس. والراجح من قول أهل العلم أن روح القدس هنا من هو؟ جبريل. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل الحديث. وروح القدس هنا من هو؟ جبريل. ولذلك الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير أن روح القدس هنا جبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة، جبريل أفضل الملائكة. وسيأتي الكلام على جبريل في محله بحول الله. والله جل وعلا جعل جبريل هو الرسول بينه، هو الرسول بينه وبين أنبيائه، بينه وبين أنبيائه. ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا ويوحي الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام. وهذا لا يمنع نزول غير جبريل من الملائكة على الأنبياء، لكن جبريل هو الذي ينزل بالشريعة التي شرعها الله عز وجل. وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. قال جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذه الآية تشير لنا أن موقف بني إسرائيل مع الأنبياء قائم على الإقصاء، وأن التعامل مع الأنبياء قائم على التكذيب والتقتيل، وهي صيغة مبالغة. ولذلك فريقا يكذبونهم وفريقا يقتلونهم. قال الله جل وعلا وقتلهم الأنبياء، قال جل وعلا وقتلهم النبيين. ولذلك كانوا من أعظم وأخطر ما كانوا يمارسونه تجاه أنبياء الله ورسله القتل والعياذ بالله. ذكر بعض المفسرين بأنهم قتلوا في زمن واحد 12,000 نبي، والأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وحاولوا قتل عيسى، هم يقولون قتلناه، لكن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والمقصود بأن بني إسرائيل كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، وهذا يدل على أنهم كانوا يعبدون أهواءهم. والهوى قد يكون عند بعض الناس إلها. قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن عباس سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فهؤلاء يتعاملون مع الأنبياء على وفق أهوائهم ومرادات أنفسهم المريضة. استكبرتم عن قبول الحق، ففريقا من الأنبياء تقتلون تكذبون وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف يعني مغلفة. وقيل بأنهم قالوا هذا اعتذارا بأننا ما نفهم ما تأتون به، يقصدون الأنبياء، ولا نستوعب ولا ندرك. قالوا قلوبنا غلف، وقيل أنهم يقولونها من باب المكابرة والمعاندة، قالوا قلوبنا غلف مثل ما قالت قريش، بل قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. ولذلك قالوا قلوبنا غلف. قال الله جل وعلا بل، وهذه للإضراب، بل لعنهم الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. بل لعنهم الله يعني طردهم من رحمته جل وعلا بكفرهم. الباء سببية، يعني بسبب كفرهم، بسبب كفرهم. والكفر هو الجحود، وفي لغة العرب الكفر هو التغطية. ولذلك يسمى المزارع كافرا. لماذا؟ لأنه يكفر الحب يغطيه. والكفر هو التغطية والجحود، التغطية والجحود. ولذلك قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والمقصود بأن الله تعالى لعنهم بسبب كفرهم، فقليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون. ولذلك الكثرة الكاثرة هم الذين يكفرون بالله، أما القلة القليلة فهم الذين يؤمنون بالله ويتابعون أنبياء الله ورسله. وهذا يدلنا على ما كان عليه القوم من المحادة لله ولرسول الله، وأيضا نقض العهود والمواثيق التي أخذها الله جل وعلا عليهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.